بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء، قال المختصر رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: وهو ملين. قال: باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، يعني بهذا الباب الحديث عن نبي من الأنبياء كما هو كتاب أحاديث الأنبياء. والنبي هو يونس عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قصة نبي الله يونس عليه السلام قصة عظيمة، ليس ربما الباب يسع الكلام حولها وحول ما فيها كلها، إلا أننا نحاول إلقاء الضوء بشيء من البيان على هذه القصة وعلى ما جاء فيها من فوائد عظيمة. والله ما أحوجنا في هذه الأيام خصوصا إلى مدارسة أحوال الأنبياء وتاريخ الأنبياء. هذا نبي الله يونس عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي جاء إلى قومه فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فأبوا عليه ورفضوا الإيمان والإسلام وأصروا على الكفر، فظل يدعوهم عليه السلام إلى أن هددهم بنزول العذاب ومع ذلك لم يؤمنوا. فلما كان ذلك منهم خرج عليه السلام من أرضهم وتركهم وركب البحر، وهو الذي قد وجد أنهم لا فائدة فيهم وأيس من أمرهم. وعلى قول بعض المفسرين أنه خرج لما ظن نزول العذاب، خرج لما ظن نزول العذاب بهم. والأول والله أعلم أظهر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خرج آيسا منهم، أي أنه رأى أنهم لا فائدة من دعوتهم الآن وأنهم مصرون على الكفر، فلذلك خرج وتركهم وخاف أن ينزل العذاب به وبهم. فخرج عليه السلام آيسا من إيمانهم، ولذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى كما هي الآيات التي تحقي قصة هذا النبي الكريم. عاتبه على أنه آيس منهم وتركهم، وكان من الممكن أن يستمر معهم مدة أخرى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا ييأس منهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منهم من يعبد الله تعالى ومن يطيع الرسول ومن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى. فاليأس من حال الناس لا يكون إلا بوحي مقطوع بأنهم لا فائدة فيه، كما كان من أمر نوح عليه السلام لما أوحى الله عز وجل إليه بذلك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك لما خرج يونس عليه السلام كما حكى الله عز وجل قصته إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي أنه خرج خروج الذي يشبه الهارب من قومه، إذ أبق إلى الفلك المشحون. والفلك السفينة في البحر تركب، الفلك المشحون الذي هو مليء بالناس، فركبه عليه السلام فساهم فكان من المضحضين، أي أنه لما سارت السفينة بهم في البحر وجعل البحر يفور وتتلاطم الأمواج، إذا بالسفينة يوشك أن تغرق. وعلى عادة الناس في مثل هذه الظروف أن يخففوا أحمال السفينة، ما كان ثقيلا كلما تعرض أهل السفينة إلى الهلاك، فاختاروا أخف الضررين، وهو أن يلقى بعضهم في البحر، بعضهم يموت لأجل أن يعيش الكل، بعضهم يعني يهلك ربما لأجل أن يبقى الكل، وهذا هو الموافق للقواعد الشرعية، حتى أنه عندنا القاعدة التي تقول باختيار أخف الضررين، أي إذا عرض على الإنسان ضرران أو شران اختار أخفهما، إن كان ولا بد أن يختار شرا من الشرين اختار أخف الشرين. ومع أنه لا يجوز للإنسان في الحال العادي أن يختار الشر ولا أن يرضى بالشر ولا أن يأخذ الشر، لكن إذا كان الأمر حتمي أن يكون أمرا من الأمرين أي شرا من الشرين، فعليه أن يختار أيسرهما وأخفهما. فكان ما كان أن اقترعوا، من الذي يلقى في البحر؟ اقترعوا، وهو قول الله تعالى فساهم يعني جاء أجروا بينهم القرعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يستهموا يعني أن يجروا القرعة، فأجروا القرعة بينهم فخرجت على النبي يونس عليه السلام فأعادوها مرة أخرى فخرجت عليه، فهم لإلقاء نفسه، قيل أن من معه رفضوا وقالوا لا نلقيك في البحر حتى قال قد خرجت علي، وألقى بنفسه في البحر لأجل أن تسير السفينة فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم أي أنه كان في حال أشبه أن يكون في حال المعاتب على أنه استعجل أمر قومه عليه الصلاة والسلام، فلما كان ذلك التقمه الحوت، والحوت مخلوق والمخلوق كله مسخر لله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي العباد، الله سبحانه وتعالى له الملك، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وما يتحرك شيء ولا يسكن شيء إلا بتقدير منه سبحانه وتعالى، وما يكون في ملكه إلا بالحق وبالحكمة، أي بحق وحكمة منه سبحانه وتعالى. فأفعال الله عز وجل كلها حكمة وخير وحق، ولذلك قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ما من شيء في الكون إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، قدره الله تعالى. النملة التي تسير في ظلمات الليل قدر الله تعالى لها السير والسعي والحركة وكذا، فما بالك بحركة العالم كله الذي هو أكبر من حركة النملة. ولذلك فإنه مما ينبغي على العباد أن يعلموا، أن يعلموا أنه ما من إلا بقدر، وأن هذا القدر بحكمة من الله يريدها، ولا أن يلتفتوا إلى الأسباب المادية فحسب. أكثر الناس مع الأحداث يدور مع الأسباب المادية فحسب، وينسى الأسباب الشرعية والكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كونه، وجعل لها سننا مرتبطة كذلك بشرعه سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، إذا هاجت الأمواج وتحركت البراكين والزلازل والعواصف وغير ذلك، فأهلكت من أهلكت من الخلق، كل شيء بقدر، وهذا القدر له حكم. من هذه الحكم على سبيل المثال أن الله قد يبتلي العباد بمثل ذلك بسبب ما ارتكبوا، وهذا أعظم الحكم التي يكون بها أو معها البلاء، أن الله يبتلي العباد بسبب ما ارتكبوا وبسبب ما اجترحوا وارتكبوا في جنب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنه يعفو عن كثير من الذنوب والآثام والخطايا التي يرتكبها العباد في حق الله تعالى، ويبتليهم أحيانا ببعض هذه الذنوب لعلهم يتوبون. ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى على نبي الله يونس هذا الأمر ليكون كذلك سنة ودرسا عظيما للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا ييأسوا وألا يقنطوا من رحمة الله عز وجل في أن يؤمن القوم وأن يؤمن الناس، وقد يرجع الناس وقد يتوب الناس. ولذلك لما انطلق يونس عليه السلام وكان ما كان من أمره والتقمه الحوت الذي سخره الله عز وجل لهذه المهمة، إن الله هو الذي أمر الحوت أن يأتي في هذه اللحظة وأن ينتظر نزول يونس من السفينة لأجل أن يلتقمه هو، هذا الحوت تحديدا الذي يلتقم يونس عليه السلام. وتأمل قول الله تعالى: فالتقمه، وما قال فأكله، قال فالتقمه الحوت، وذلك على غير عادة الحيتان، على غير عادة الحيتان، فإنها أول ما تبدأ بهتك الفريسة بين أنيابها وأسنانها، ثم بعد ذلك تبتلعها. ولكنه مأمور، إن الحوت مأمور مسخر لله سبحانه وتعالى، فالتقمه أي ابتلعه الحوت حتى لا يكون على يونس عليه السلام أي ضرر. ثم هو حوت عظيم الذي ابتلع يونس عليه السلام، حيث أن يونس عليه السلام لما التقمه مر سريعا في أحشائه ومر من حلقه سريعا إلى جوفه، ثم لما دخل إلى جوفه كانت هناك سعة في بطن الحوت برغم الظلمات التي في بطن الحوت، ثم ظلمات البحر، ثم ظلمات الليل. انظر، ثلاث ظلمات: ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، كلها اجتمعت على النبي يونس عليه السلام. ولذلك كما قال الله تعالى: فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في الظلمات الحالكة. هذا هو سلوك المؤمن، هذا هو سلوك المسلم عندما تحل به أسباب الهلكة وعلامات الهلكة، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه هذه الظلمات. نسأل الله تعالى أن يفرج هم المسلمين، وأن يزيح الغمة عن المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع شملهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك والتقم الحوت هذا النبي الكريم، جعل يسبح هذا النبي. هذا سلوك المؤمن كما ذكرنا. إن هناك من الناس من إذا وقع في المحنة والكرب ليس له إلا الصراخ والعويل واللوم والعتاب والجزع والفزع، ولذلك هذا لا يفرج عنه، هذا لا يفرج عنه أبدا، ولن يفرج عنه إلا إذا تضرع إلى الله تعالى. ولذلك قال الله عن هذا النبي: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان مسبحا لله، مستغفرا، تائبا، متضرعا، لا جعلناه في بطن الحوت إلى أن يبعث من بطن الحوت، كما هو سائر الموتى الذين أكلتهم الحيتان، إلى أن يبعث من بطن الحوت. لكنه كان نعم العبد المسبح المتضرع، حتى أنه كما جاء في الآثار وفي التفاسير أن الملائكة جعلت تسمع صوت يونس وهو في بطن الحوت وهو يسبح الله عز وجل ويسأله أن يفرج عنه ما هو فيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء تفريج الكرب ما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي يفرج الله عز وجل بها الكرب. وعلى هامش الأحداث، إن مما يؤلم النفس ويحزنها أننا ما رأينا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية، ما رأينا في الناس هذه الجهة أو تلك، ما رأينا منهم من تضرع إلى الله عز وجل وأظهر التضرع، ما رأينا منهم من رفع اليدين إلى الله تعالى أن يفرج الكرب أو أن يرفع الغمة أو أن يقدر له من أمره رشدا وخيرا، ما رأينا ذلك. وهذا من الشؤم، وهذا من الشؤم الذي يجر الفتن وانتهاك الحرمات كما رأينا. بل ربما سمعنا عبارات تدل على كفر والعياذ بالله: لا دينية، لا دينية، عاوزينها دولة مدنية. نعوذ بالله من الكفر والضلال، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لا هؤلاء ولا هؤلاء، كلاهما ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد سلك مسلكا لا أسباب للتفريج معه ولا أسباب لحلول الرحمة عليهم به، إن الجميع سلك مسالك تخالف ما جاء به الرسل وما جاءت به الكتب، ولذلك سلط الله عز وجل البعض على البعض، سلطهم الله على بعض فقتل بعضهم بعضا، وسالت الدماء وانتهكت الحرمات، سالت دماء المسلمين التي هي دم الواحد منهم عند الله أعظم حرمة من الكعبة. فلما هانت عليهم أمور دينهم هانوا على الله، لما هانت عليهم أمور دينهم واستغنوا عن ذلك هانوا على الله، لما هتف المتظاهرون لا دينية لا دينية كان ذلك نذير شؤم والعياذ بالله، كان ذلك نذير دمار وهلاك، إذ أعلنوا للرب سبحانه وتعالى أنهم لا يريدون دينه ولا يرضون بدينه. فجاءت الفئة الظالمة الأخرى فانتهك كل منهم الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذه سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف ولا تتبدل، ولذلك إن العبد المؤمن الصالح هو الذي يسلك مسلك الأنبياء والمرسلين ولا يحيد عن هذا المسلك ولو سار الناس جميعا خلاف ما هو عليه، فعليه أن يتمسك بمنهج الله ومنهج الرسل. فهذا النبي يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت ما سأل أسباب مادية ولا شيء، ما جعل يونس عليه الصلاة والسلام يفكر في طريقة للخروج من بطن الحوت مادية، كيف أخرج، كيف أصعد في بطن الحوت على الأحشاء ثم أخرج وأتسلق مثلا وأهرب من خارج الفم إلى البحر مرة أخرى ونحو ذلك. لا، إن أعظم ما فكر فيه يونس، وإن كان هذا مشروعا للإنسان أن يسعى في أسباب نجاته المادية كذلك، لكن هذا بعد التوكل واللجوء والتضرع إلى الله تعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، لا دينية لا دينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تضرع هذا النبي الكريم إلى الله سبحانه وتعالى وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فنبذناه. وتأمل قول الله تعالى فنبذناه، من الذي أنقذه من بطن الحوت؟ فنبذناه، أي أخرجه الله عز وجل وجعل الحوت يلقيه خارج البحر. سبحان الله، كان من الممكن أن يلقيه الحوت داخل البحر. قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وتأمل قول الله تعالى فنبذناه بالعراء، كان من الممكن أن يلفظه الحوت في البحر وهو سقيم. تأمل، فإن يونس عليه السلام قد تأثر بهذا الجو الذي كان فيه في بطن الحوت، فكان مريضا متعبا، فلو ألقاه الحوت في البحر لربما هلك، بل يقطع أنه ربما يموت. فانظر إلى قدرة القدير سبحانه وتعالى الذي بيده نواصي العباد والخلق. قال: فنبذناه بالعراء، يخرج الحوت به إلى شاطئ البحر ثم يلقيه على الشاطئ، وعلى غير عادة الحيتان، فالحيتان لا تقترب من الشواطئ، لأن الشواطئ هلكت الحيتان، هذا شيء معلوم في عالم البحار أن الحيتان لا تخرج إلى الشواطئ وتقترب منها، هذا انتحار. الحيتان لا تغوص إلا في الأعماق الكبيرة ولا سيما ذات الأحجام الكبيرة، أشبه بالسفينة الضخمة. السفينة الضخمة لا تخرج إلى الشواطئ، إنما تقف في أعماق تناسبها ولا تتعدى هذه الأعماق. وسبحان الله العظيم، هذا الحوت يخرج به إلى شاطئ البحر ويلقيه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وهو سقيم مريض متعب لا يقدر على الحراك ربما. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. انظر إلى رحمة الله تعالى بأوليائه، إذا تضرعوا إليه على رغم أنه خرج وهو مليم، أي خرج وهو ملام على ما فعل عليه الصلاة والسلام ومعاتب على ما فعل، لكنه ولي من أولياء الله، تضرع إلى الله عز وجل، فكان الله عز وجل في عون أوليائه. قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأنه لو ترك لربما مات بسبب ضعفه وعوامل الجو المحيطة به، إنه خرج من بطن الحوت على التو، فربما الشمس الحارقة وشدة الحرارة وهو يخرج من جو بارد من البحر، فلربما كان هذا سبب في موته، ولا سيما أنه خرج كالفرخ من البحر وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أنبت الله عز وجل عليه، سبحان الله. ولاحظ الضمير في كل الكلام، فنبذناه وأنبتنا، وهذا فيه الإشارة إلى رحمة الله وفضله بأوليائه وعباده الصالحين. وأنبتنا، هو الذي أنبت سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد هذا النبات فوق هذا النبي، وأوجد نباتا مخصوصا. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لماذا اليقطين؟ كان من الممكن أن يكون شجرا ذا ظل ظليل، لماذا اليقطين؟ اليقطين قيل هو شجر ما يسمى بالقرع، وهو نبات ينبت يتسلق على الأرض لا يستقيم إلى السماء. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين تغطيه. انظر، ثم له خاصية أخرى، إن شجر اليقطين لا يقربه الذباب، لا يقربه الذباب، وذلك لأنه ضعيف ومريض، ولو جاء الذباب إليه في هذا الوقت لربما قتله. ثم إن شجر اليقطين يصلح أن ينه طعاما، يأكل منه وهو مكانه، وهو فوق رأسه يأخذ ويأكل. انظر إلى رحمة الله بعباده المؤمنين، ولو خالفوا أمره وكانوا من المعاتبين، لكنهم منيبين أوابين راجعين إلى الله تعالى. ولذلك لما كان ما كان من أمر يونس، تضرع إلى ربه واستغفره وتاب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان الفرج وكانت النجاة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. رجع إلى قومه مرة أخرى ينظر الأمر ماذا حدث، فوجد المفاجأة الكبرى التي لا تخطر له على بال، وهي أن الجميع قد آمن بالله عز وجل، أن جميعهم قد آمن بالله، وهذا أمر لم يحدث في البشرية إلا في قوم يونس، إلا قوم يونس فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ما من قرية إلا وكان فيها من فيها من أهل الكفر، إلا قوم يونس لما آمنوا كلهم آمنوا، سبحان الله العظيم. على الرغم أن يونس قبل أيام أو ساعات أو نحو ذلك تركهم وخرج آيسا منهم أنهم لن يؤمنوا، ولما رجع وجدهم جميعا قد آمنوا، فلما رأوا النبي جعلوا جميعا يبكون ويعتذرون للنبي وذكروا له ما كان من أمرهم، أنهم قالوا له أنه لما غادرهم وتركهم وانصرف خافوا العذاب وشعروا أنهم أغضبوا الله وأغضبوا الأنبياء، فجعلوا يتضرعون إلى الله ويتوبون ويرجعون، فتاب الله عليهم ومتعهم، جعل لهم أسباب الحياة الهنيئة. قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم. أتينا لهم بكل أسباب المتعة في حياتهم الدنيا، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى أن جاء من جاء بعدهم من الأمم وكفروا بالله عز وجل وحصل الكفر مرة أخرى في الأرض. هذا مجمل لقصة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نبي الله يونس عليه السلام. قال الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله وهو مليم. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. قال ابن عباس: ونسبه إلى أبيه. هذا أولا رد على من زعم أنه اسم أمه، هناك من زعم أن متى اسم أمه وهذا باطل، والصحيح أن متى هو اسم أبيه، فيونس عليه السلام هو ابن متى الذي يمتد نسبه إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويونس عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل الكرام، أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إلى عدد ليس بالقليل، وآمنوا جميعا بعد ما كان من أمر يونس والحوت، ومتعهم الله على إيمانهم هذا. ويونس عليه السلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. قيل أن الضمير هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الضمير عائد على الإنسان أو العبد. ما ينبغي لعبد أي أن يقول هذا العبد أنه هو هذا العبد خير من يونس بن متى، هذا تفسير. لا يجوز لعبد أن يقول أنه هو خير من يونس عليه السلام، لما ربما يتوهمه بعض الناس من قصة يونس أن يونس قد أخطأ بيأسه من الناس وإياسه منهم وانصرافه عنهم، فهذا منه قد أخطأ فيه، فربما يقول: لا أنا أفضل من يونس. والتفسير الآخر الضمير فيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إني خير من يونس، يعني إني أنا محمد خير من يونس. ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا، يعني ليس هو حقيقة الأمر كذلك، لكن هو يقول تواضعا، ويجوز ذلك تواضعا، كأن يقول لك إنسان وأنت أفضل منه مكانة وفضلا، يقول لك مثلا يعني كلاما طيبا ونحو ذلك، تقول لا والله أنت خير، أنت أفضل، وبالفعل أنت أفضل، لكنك تواضعا منك تقول له ذلك. أو تسأل عن إنسان تقول هو خير من في هذه البلد، مع أنه هناك من هو أو أنت أفضل منه مثلا، فقال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم. وقيل كذلك خصه صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل لما يخشى من تنقصه صلوات الله وسلامه عليه إذا ذكرت قصته على من لا يفهمون، فيتنقصون هذا النبي الكريم أنه أيس من قومه وأنه ترك قومه وانصرف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا، يعني بهذا الباب الكلام عن نبي آخر من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، يمتد نسبه إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي يمتد نسبه إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وداود عليه السلام آتاه الله زبورا، والزبور يعني الكتاب، جمعه زبر، فالكتاب الذي أوتي داود اسمه الزبور، وهو اسم الكتاب، يعني يصح أن يسمى أي كتاب زبورا. فقيل أن كتاب داود سمي الزبور مع الإطلاق لبيان عظيم فضله في هذا الزمان، فالزبور هو الكتاب، وآتينا داود الكتاب، كما يعني ذكر الله عز وجل في حقه وحق ابنه سليمان بعد ذلك في مواضع أخرى. وداود عليه السلام كان جنديا في جيش طالوت، كان جنديا في جيش طالوت. وداود عليه السلام كان من الفئة المؤمنة الصابرة الصادقة التي خرجت مع العبد الصالح طالوت يقاتلون جالوت وجنودهم، والقصة معروفة، حكاها الله عز وجل في سورة البقرة. وذلك لما طلب بنو إسرائيل أو بعض بني إسرائيل من نبي لهم أن يخرجوا للقتال، فخرجوا وكان عليهم طالوت، وذلك بعدما جعل هذا النبي عليهم طالوت، وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، يعني كان الذي يقود الناس حكما وسياسة هو النبي، وهو الذي يكون عليهم حاكما وكذلك آمرا بالشرع هو النبي. ولذلك إن الناس إذا أرادوا اختيار من يقوم على أمورهم وجب عليهم أن ينظروا أول ما ينظروا أهذا الذي يختارون على دين الله عز وجل، ولو كان هو أفضلهم دينا لكان هو أفضل. يعني من الشروط التي جعلها بعض العلماء في الخليفة المسلم، وإن كان هذا يعني ليس هو الراجح، أنهم جعلوا ذلك شرطا، وهو أن يكون الخليفة أعلم الناس، وهذا على الصحيح ليس شرطا، وإلا فقد تولى الخلافة من هم دون ذلك مع وجود الصحابة رضوان الله عليه. ولكن لو كان الخليفة لابد أن يكون على دين وتقوى وصلاح ظاهر على الأقل، لا أن يرفض الناس أهل الدين مثلا، ولا أن يتنازل أهل الدين من أجل دنيا عن دينهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، كما يتنازل الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين في هذا الزمان ويهتفون مع الذين يهتفون لا دينية لا دينية، عاوزينها دولة مدنية، ويغني معاهم اللي بيقول أنا بتاع الإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بد أن يكون الذي يقوم على أمور الناس أحسنهم دينا أو أفضلهم دينا أو على الأقل أن يكون من أصحاب الدين. وإن مما يحزن النفوس والقلوب أكثر أنك تسمع في بلاد أحفاد القردة والخنازير أنهم إذا اختاروا قائما عليهم يختارونه من أي الفئات؟ من الفئات المتدينة. اليهود لا يجعلون عليهم إلا صاحب توجهات دينية، صاحب توجهات دينية، ولو لمسوا فيه ضعفا في دينيا في شيء ثم وجدوا مصلحة دنيوية في وجوده جعلوه تحت وطأة المتدينين عندهم. يعني النتن الموجود الآن هذا تحت وطأة اللي كود اليهودي كله، لابد أنه يكون تحت توجيهات دينية. أهل الدين في إسرائيل هم الذين يوجهون نتنياهو في المقام الأول على ما فيه مصالح دولة إسرائيل الدينية في المقام الأول، وأما المسلمون فيهتفون لا دينية لا دينية. ولذلك ما ينتظرون؟ هل ينتظرون فرجا؟ هل ينتظرون رحمة بهم؟ لا والله، إلا أن يرحمنا الله عز وجل بدعوة صالحين أو بضعفة أو نحو ذلك. أما بما نحن عليه فوالله يوشك أن تمطر السماء علينا حجارة، إذ نرفض دين الله تعالى ونقول له لا دين لا دين لا دين، احنا مش عايزين دين، مش عايزين دين، احنا مش بتوع دين، مش بتوع دين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فداود عليه السلام خرج في جيش طالوت جنديا يقاتل في سبيل الله عز وجل جيوش الظلم والكفر التي كان يتزعمها جالوت، وحكى الله ذلك في القرآن في سورة البقرة. وكان ما كان من أمر داود أنه كان بارزا في جنود المسلمين حتى كان هو صاحب السبق في قتل رأس الكفر جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه، فالله سبحانه وتعالى جعل له هذا الفضل على الرغم أنه كان جنديا في جيش طالوت، فهو الذي صار له السبق وصارت له المكانة. فلما كان ذلك آتاه الله عز وجل كذلك فضلا ووحيا ودينا، فصار بعد ذلك داود هو نبي القوم وهو الذي يسوس القوم ويسوس الناس. وكان ما كان من أمره من العبادة والدين والتقوى والورع، مع أنه كان هو ملك القوم وسيد القوم ورئيس الناس، لكن انظر إلى عبادته عليه الصلاة والسلام. ذكر البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. قال: خفف على داود عليه السلام القرآن. القرآن يعني القراءة، يعني القراءة، ولذلك سمي القرآن قرآنا لأنه يقرأ لأنه يقرأ، خفف على داود عليه السلام القرآن، يعني قراءة الكتاب الذي أنزل عليه. وكان داود إذا قرأ تفاعل معه من حوله من الكائنات، سبحان الله العظيم. كما ذكر الله عز وجل أن داود عليه السلام كان إذا قرأ يا جبال أوبي معه والطير، فكان إذا قرأ عليه السلام كانت الكائنات من حوله تتأثر بصوته، كان جميل الصوت، حتى أنه ضرب به المثل في جمال الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لما سمعه يقرأ وكان جميل الصوت، قال إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام، إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فكان جميل الصوت إذا قرأ، وكان عليه السلام إذا قرأ تأثر كل ما حوله. ولذلك ذكر بعض المفسرين في هذا قال فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن تسرج دوابه. قيل أنه كان يخشى من حركة الدواب تأثرا بقراءته، فكان يسرج الدواب قبل أن يقرأ، يأمر بتقييدها قبل أن يقرأ. قال ولا يأكل إلا من عمل يده. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل إلا من عمل يده، هذا يقصد به معنى عظيما في بيان عظيم أخلاق هذا النبي الكريم داود عليه السلام. فإنه على رغم أنه كان هو ملك الناس وسيدهم، وكان عنده ما عنده من القدرات والإمكانات، لكنه كان متواضعا لا يأكل إلا من عمل يده. فكان داود يعمل حدادا، يصنع الدروع ويصنع أدوات الحرب والسلاح ويبيعها للناس ويتكسب منها، برغم أنه هو سيد القوم ورئيسهم. فكان يأتي إلى مصنعه يصنع الدروع السابغات ويقيمها، كما قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ألنا له الحديد، كان داود لا يحتاج إلى التنور ولا إلى الكير لأجل أن يسخن عليه الحديد. كان داود يلين الحديد بيده عليه السلام، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. كان يصنع الدروع السابغة التي تغطي المقاتل، وهذا شيء لم يكن أهل الزمان يعرفونه، وما عرفوه إلا عندما صنعه داود عليه السلام. كان يصنع الدروع السابغة، فكان الناس يشترونها ويقبلون على شرائها، مما يدل على أن الزمان كان كذلك زمان جهاد ونصرة للدين. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، وكذلك كان كثير الصيام مع أنه كان مجاهدا مقاتلا وعاملا يعمل من عمل يده. ثم الثالثة، حد فكر؟ من قلت مجاهدا؟ لا، في واحدة تلت. أي عابدا يعني تقصده؟ أي نعم، كان من أعظم من يقوم الليل، حتى ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل، قال خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام النص الأولاني وبعدين يقوم الثلث وبعدين ينام السدس، يقسم الليل ست أجزاء، ياخد ثلثه، يعني ياخذ جزئين منه من الليل، ياخذ منه جزئين يقوم فيهما الليل، والأربع أجزاء الأخيرة يقسمهم بين النوم في أول الليل وآخر الليل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما أقبلت علينا ساعة السحر إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. تقصد ساعة السحر اللي هي إيش؟ اللي هي آخر الليل. كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من نصف الليل ويظل يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل دخول الفجر ينام قليلا، اللي هو سدس الليل الأخير، كان ينام قليلا. كذلك أيضا كان عابدا في باب الصيام من أحسن العباد، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بعبادته في الصيام، قال: وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فنبي الله داود عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل، كان عابدا مقاتلا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.